بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات عليك كتابا في قرآن. فلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي ومنهم

لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا الشياطين ليوحون إلى

حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن لله مما ذرأ من الأرض